الخلفاء، نعم، الراشدين المهديين من بعدي، نعم. قال أحمد: كان ابن عمر يفعله، وقيل له في رواية سندي: حلق العانة وتقليم الظفر كم يترك؟ كم يترك؟ يعني كم يترك الإنسان؟ نعم. قال: 40 للحديث. إلا الشارب ففي كل جمعة، لأنه إذا تركه جمعتين أصبح منظره غير ملائق. نعم. كم يترك؟ قال: 40 للحديث. فأما الشارب ففي كل جمعة، لأنه يصير وحشا. وكلها حلق القفا. يعني عندنا نوع من الحلاقة، أن يحلق القفا ويدع المقدمة، نقول هذا العمل لا يجوز إلا لحاجة. ما هي هذه الحاجة؟ الحاجة كون الإنسان يريد أن يحتجم، الحاجة قد يصيبه شجة، فالطبيب أراد أن يخيط هذه الشجة، فلا بد من إزالة الشعر الذي في مؤخرة الرأس. فإذا كان هناك حاجة فلا مانع من حلق مؤخر الرأس دون المقدمة، وإذا لم يكن حاجة بس لأمر عادي فلا يجوز، إما أن يحلقه كله أو يدعه كله. نعم. وكره حلق القفا لغير حجامة ونحوها كقروح، لغير حجامة يعني لا رضيع، أو نحو يعني نحو الحجامة. وش مثل نحو الحجامة؟ قلنا إذا كان يحتاج إلى خياطة في شجة أصابته في رأسه. نعم. كقروح أي منفردا عن الرأس. قال في رواية المروذي: هو من فعل المجوس، أنهم يحلقون البعض ويدعون البعض. نعم. ومن تشبه بقوم فهو منهم. وكره القزع. القزع يعني يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. نعم. وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، لحديث ابن عمر مرفوعا نهى عن القزع، وقال احلقه كله أو دعه كله. نعم. وقال: احلقه كله أو دعه كله، رواه أبو داود. ويكره حلق رأس المرأة. يكره إلا لضرورة، فإذا وجد ضرورة تقتضي ذلك فنعم، وإلا فلا، لا يحلق ولا يقص شعر المرأة. نعم. رواه أبو داود: ويكره حلق رأس المرأة وقصه لغير ضرورة، لا حلق رأس ذكر. حلق رأس الذكر فهو غير مكروه. نعم. لا حلق رأس ذكر كقصه. وقصه كذلك، يعني لأنه ورد الدعاء للمحلقين، ثم قال في الرابعة: والمقصرين. فدل على أن الحلق جائز وأن التقصير جائز أيضا. نعم. وحرم بعضهم حلقه على مريد لشيخه. على مريد لشيخه. يعني مثلا التلميذ يحلق رأسه احتراما لشيخه، نقول هذا لا يجوز، وهذا ليس عندنا، وإنما ذكر المؤلف في وقته، والمؤلف رحمه الله قد توفي عام 1051 من الهجرة، يعني قرابة الآن 400 وكذا سنة، فيقول يحرم حلقه على مريد. لماذا؟ لشيخه، يعني لماذا؟ لأن فيه خضوع وذل أمام الشيخ، والخضوع والذل لا يكون إلا لله عز وجل. نعم. لأنه ذل وخضوع لغير الله. وكره أيضا نتف شيب يكون في شعرات شيب ينتفها الإنسان، يقول كره هذا. نعم. لحديث عمر بن عمرو بن شعيب عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، وقال: إنه نور الإسلام. وكره أيضا تغييره أي الشيب بسواد، لحديث الصديق أنه جاء بأبي إلى رسول الله. الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وعندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح، جاء أبو بكر ومعه أبوه ليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: هل بقي الشيخ ونحن نأتي؟ قال أبو بكر: لا، بل هو يأتي. فكان رأسه كأنه تغامة، يعني أبيض شديد البياض، فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد، يعني ليس بالسواد وإنما بلون آخر، كلون الحنة أو الكتم أو غير ذلك، أو بالزعفران. نعم. لحديث الصديق أنه جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروهما وجنبوه السواد. وقال بعضهم: في غير حرب. نعم. وكره أيضا بالنسبة للغلام خرق إذنه. بالنسبة للفتاة لا مانع لأنه يكون محلا للقرب، يوضع فيه القرب، الفتاة تخرق أذنها، وأما الغلام فكره، لأن الغلام يترفع عن هذه الأمور، فهو يعني يعود على الخصال الرجولة وعلى خصال يعني الكر والفر. وأما الجارية فهي التي تتحلى، فلا مانع من أن يخرق طرف شحمة الأذن. نعم. وكره أيضا ثقب أذن صبي لا جارية النصا، ويحرم لمس أي نتف الشعر من الوجه. نعم. ووشر برد الأسنان، أي برد الأسنان لتحب وتفلج وتحسن. ووشم يعني يحس بإبرة ثم يوضع في شيء من الكحول علشان يبقى يعني أسود، أو يبقى علامة، أو يبقى نقاط، أو يعني يعمل بعض الناس على مزايا أو على طرق متعددة ويسمى بالوشم. نعم. ووشم أي غرز إبرة، غرز الجلد بإبرة ثم حشوه كحلا، ووصل شعر بشعر، يوصل الشعر يعني شعر يكون قصير يوصل بشعر علشان يتبين أن كانه طويل، لكن إذا وصل بخرقة فلا مانع لأن الخرقة تشده وتقويه، إذا وصل بشعر فلا، لأن هذا فيه تدليس. نعم. ولو كان بشعر بهيمة أو بإذن زوج، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، وفي خبر آخر لعن الله الواشمة والمستوشمة، ذكرهما في الشرع، أي الفاعلة لذلك والمفعول بها بإذنها، وفهم من أن وصل الشعر بغيره لا يحرم، وصل الشعر بخرقة لا يحرم. نعم. لأنه لا تدليس فيه، بل فيه مصلحة في من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة، ويكره ما زاد عما تحتاج إليه. وتصح الصلاة مع وصل الشعر بشعر طاهر لا بنجس، وللمرأة حلق وجهها وحفظه وتحسينه بتحميل، يعني أن تتزين بما شاءت لزوجها. نعم. وتحسينه بتحمير ونحوه أو غير ذلك. نعم. ونحوه وكره أحمد لرجل، وكرهه أحمد لرجل، ويكره له التحليف، وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة لا لها، لأن عليا كرهه رواه الضلال، لأن عليا كرهه رواه الخلال، ويكره النقش والتطريف. قال في الإفصاح: كره العلماء أن تسود يعني المرأة شيئا، أن تسود شيئا بل تخضب بأحمر، وكره النقش. قال أحمد: لتغمس يدها غمسا. وكره أحمد الحجامة يوم السبت والإربعاء بلا حاجة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.